لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الظهار المؤقت. الظهار المؤقت هو إذا ظهر من امرأته إلى مدة، مثل أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي إلى الليل. احنا قلنا المرة اللي فاتت ده في حديث صحيح السنن عن سلمة بن صخر أنه ظهر امرأته إيه؟ إلى انسلاخ رمضان، وقبل أن ينتهي بليلة وقع عليها لما رأى خلق لها في ضوء القمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، كفارة الظهار. الظاهر في هذا أن الظهار المؤقت إلى مدة، إذا إنما هو يريد أن يحرمها مغلظا على نفسه تحريمها خلال هذه المدة، يعني لكي هو أراد بذلك مثلا أن يمتنع من الفطر في رمضان، وظن أن هذا التغليظ سوف يمنعه. الخلاصة أنه حين وقع بها ولو كان ليلا في رمضان فإن عليه كفارة الظهار. واضح بذلك أن الظهار يمين مغلظ، فتجب فيه كفارة مغلظة. فلما وقته إلى مدة ولم يفي بذلك وجبت الكفارة المغلظة، وإن مضت المدة ولم يجامعها فليس عليه شيء. يقول: حكمه أنه ظهار كالمطلق. قال الخطابي: يعني كالمطلق إذا طلق بعد مضي مدة. يعني متشكل عندي كالمطلق وتنفع كالمطلق، يعني لو قلنا كالمطلق عشان الطلاق المعلق إلى مدة يقع، فلو قال لها: أنت طالق إذا جاء شوال، فإذا شاء أداء شوال طلقت، وإذا كان معناه أنه كالمطلق يعني غير المقيد بمدة فهو ظهار. لكن هيبقى بقى إن إذا كان ظهارا كالظهار المطلق يبقى يجب عليه الكفارة على أي حال. لو قلنا لو شبهنا بكده يبقى يلزم بالكفارة عموما، لأنه كالمطلق كأنه جعل التقييد لغوا. والصحيح أن التقييد ليس لغوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يعني علق ظهاره إلى انسلاخ رمضان، وظاهر أنه لم يأمره بكفارة أخرى، لم يأمره بكفارة أخرى، وإنما وجبت الكفارة لما جامعها. فلما أراد أن يمنع نفسه بهذا الظهار وجبت عليه كفارته إذ لم يلتزم. هذا يقوي ما نقول أن هذا الباب هو باب أيمان، ولكن لما غلظ غلظ الحكم. ولذلك فإذا حلف بالطلاق ليمنع نفسه أو يعني يحث نفسه على فعل أو غيره يمنعها أو يحثها، فإن هذا من باب الأيمان وليس يقع طلاقا. بالطلاق الظهر وقع ليه؟ لأنه منكر من القول وزور، منكر من القول، العبرة بالقول وليست العبرة فيه بالنية. ثم هو يمين في الحقيقة، وهو يكفر بكفرة مغلظة. قال الخطابي: واختلفوا فيه إذا بر فلم يحنث. بر يعني فضل، ده دليل ان هو يمين بوضوع، بيسموه بر وايه وحنث، مش كده؟ بر يعني فضل لا يعاشرها الى ايه، الى انتهاء الشهر او الى انتهاء المدة او الى الليل. ف فقال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي إلى الليل لازمته الكفارة وإن لم يقربها. فقال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه إن لم يقربها. ذا الصحيح. لأن ظهر الأم حرام مطلقا، فهذا التشبيه الذي يجعله كمدة ليس له مقصود إلا منع نفسه من وطئها، ولكن لما غلظ في التشبيه وفي الإلزام غلظت عليه الكفارة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وللشافعي في الظاهر المؤقت قولان، أحدهما أنه ليس بظهار، الثاني أنه ظهار، وإذا حنث يكون قولك الجمهور تجب فيه الكفار. الصحيح أنه ظهار وتجب فيه الكفار لحديث سلمة ابن صخر في ذلك. احنا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت اللي حضرتك لا تابعته في الدرس ولا في على النت ولا تابعته في البتاع. اثر الظهار: اذا ظهر الرجل من امرأته وصح الظهار ترتب عليه اثرا. الاثر الاول حرمة اتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقول الله سبحانه: من قبل ان يتماسا. هذا دليل على أنها تحرم عليه بالظهار، يحرم عليه أن يمسها قبل أن يكفر، وإنما جعلت الكفارة لكي يتمكن من العود. وكما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك، وهذا عند جمهور العلماء، لأنه لا يفعل ذلك بأمه وهو الذي ألزم نفسه بذلك فيلزم إلى أن يكفر. وذهب بعض أهل العلم طرائش الثوري وأحد قولي الشافعي إلى أن المحرم هو الوطء فقط، لأن المسيس كناية عن الجماع. هو ده صحيح فعلا، ولكن لأن المقدمات تؤدي إلى الإيه؟ إلى الفعل يعني، فلذلك ينهى عنها من باب سد الذريعة، والله أعلم. وأعلم. أو لأن كما ذكرنا أن الأمة لا تقبل بشهوة ولا تضم بشهوة ونحو ذلك. قال: والأثر الثاني للظهار وجوب الكفارة بالعود. وما هو العود؟ اختلف العلماء في العود ما هم. قال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إرادة المسيس لما حرم لما حرم بالظهار، يريد أن يمس من حرمها بالظهار، لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا، لأن الآية ذكرت من قبل أن يتماس، يبقى أراد أن ثم يعودون لما قالوا. هو زعم أنها عليه كظهر أمه لا تحل أبدا، ثم هو يريد أن يعود إليها، فهذا عندما يفكر في العودة إليها يفكر في جماعها يعزم على ذلك، فقد عاد عن تشبيهها بأمه. الصحيح هذا القول، إنه إرادة المسيس. قال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه، نقيض الإبانة، يبقى أنت كده ما خلتهاش كأمك، ده الرجوع. طب ولو في الحقيقة يعني لو ما قالش انت طالق بعدها يبقى لازمته الايه؟ الكفارة. ده الكلام بعد بتاعهم. يقول فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال، لأن العودة للقول مخالفته. وقال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ. وده قول الذي ذكره أولاً، هو إرادة مسيس، العزم على الوطء هو إرادة الوطء. نعم. الصحيح في هذه المسألة أنه إرادة الوطء أو العزم على الوطء. وقال داود وشعبة وأهل الظاهر بل إعادة لفظ الظهار، فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ. هذا من أبعد الفهم عن الصواب. وهل لا يكون منكرا من القول وزور إلا إذا كرره؟ وإنما جعل الله عز وجل الكفارة في تكفير هذا القول والزور وليس لتكراره فقط. وهذا قول لم يقله أحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإنما هذا كلام أهل الظاهر الذي يتمسك ب ما يتوهم أنه ظاهر النص في كثير من الأحيان ولا يلتفت إلى المعنى المقصود كجمهور السلف رضوان الله عليهم من فسر الآية بالعزم على الوطء. فالخلاصة أنه إذا ندم على ما قال وأراد أن يعود إلى امرأته فهذا عليه أن يكفر بالعتق، فإن لم يستطع فبالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فبطعام 60 مسكينا قبل أن يمسها قبل أن يجمعها. قال المسيس قبل التكفير، إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك يحرم كما تقدم بيانه، لأن الله قال من قبل أن يتمس، فإذا مسها وهو لم يكفر بعد فإيه؟ فقد ارتكب محرما أثم. والكفرة لا تسقط ولا تتضاعف طالما ما لهش مرة تانية، هو ارتكب حرام والكفرة زي ما هي. لأن البعض بيقول كده هتبقى عليه كفرة تانية، وإذا كان في صيام يبقى لازم يستأنف من جديد، وهذا يحتاج إلى دليل. هو عندنا الدليل على الإثم لا على بطلان الكفارة، وهو لم يظاهر من جديد حتى تجب كفارة جديدة. مضاعفة الكفارة تحتاج إلى دليل. ما هو لو لمس أثناء الكفارة، يعني إذا كان أثناء الصيام مثلا أو إطعام أطعم 30 وبقي عليه 30 وجامع أثم بذلك، عشان نقول لا دول بطلوا. أنت هتجيب بطلوا منين؟ 30 مسكين دول بطلوا، 30 يوم دول بطلوا ولازم تبدأ من جديد، يبقى انت امرت بكفارة ونص مش كده؟ او ربما يعني اذا اعتق خلاص مضى الامر، لان العتق ليس متصورا فيه ايه ذلك. لكن ممكن ان هو يعمل ايه، يجامعها وهو لم يعتق بعد، وهو لم يكفر الكفارة، هنقول ستظل كفارة واحدة؟ لا، ما هو صورتها بقى انه ايه، ازاي يعني هيحصل ايه، هو ظاهر منها وبعدين اراد ان يعود، المفروض ان هو يعتق قبل ان يمسها، لسه ما اعتقش حد وراح جاء عشرها، يبقى ده اثم وعليه ايه كفارة واحدة. قال الصلت بن دينار سألت 10 من الفقهاء يعني المظاهر يجامع قبل أن يكفر، فقالوا كفارة واحدة. ما هي الكفارة؟ والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. صيام الشهرين المتتابعين إذا كان بدؤه مع رؤية الهلال فصيامه بالأهلة، ولو كان 29 يوما، يعني الشهرين مدام بدأ مع الايه؟ مع الهلال. طب اذا بدأ في وسط الشهر، فالبعض يقول 60 يوما ولا بد، والصحيح انه ان الشهر الذي فيما بين البداية والنهاية يكفيه فيه الرؤية، العمل بالرؤية. وأما ما يتبقى فلابد أن يكون 30. معنا؟ هو دلوقتي بدأ الصيام يوم 15 جمادة، ماشي كده؟ يبقى هو مش هنقول له لازم يبقى 60 يوم. جمادة لو افترض دلوقتي جمادة 29 ورجب 29، لا ده لو هو بدأ من اول البتاعة اتفق، هو بدأ من نص الشهر، يبقى هياخد كم يوم من جمادة ويكملهم من رجب. طلع جمادة 29 اللي هو بدأ من نصه من 15، يبقى 14، يبقى يصوم من رجب كام؟ 16 عشان يكمل ال 30، واللي في النص زي ما يكون من 16 ل 15. من 16 ايه؟ من 16 جمادى ل 15 رجب كده شكرا. ماشي. المهم ان هو هنشوف صام كم يوم من جمادى ويكمل ال 30 من رجب، واللي في النص حتى لو 29 ما لزموش يصوم 30. ده الصحيح في الصيام المتتابع. ايوه الشهر اللي في النص ده كامل زي ما يكون كده اكتمل، ويكمل الـ30 من الشهر الثاني بالظبط. لو اطعم لا ايوه خلاص. دعوكم الاسئله بس عشان الناس اللي قاعده مش فاهمه مش هتفهم اسئلتكم، الناس اللي قاعده بعيد، فخلوكوا ايه اللي عايز يكتب سؤال يلحقوا على طول، كل واحد يبقى جاي معاه ورقه وقلم علشان لما يبقى يصعب عليه فهم حاجه ما قبل ما ينساها يسال فيها، بس يكتبها عشان نجاوبها بعد كده. قال فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، لقول الله سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذه نص على في الترتيب، نص في الترتيب، ولم يكن ولم يبدأه بالسؤال مثلا، وإنما الآية نص في وجوب الترتيب، ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد الرقبة، ولا ينتقل عن الصيام إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام، ولو كان لخوفه أن يقع بها من شدة الشهوة. قال وقد روعي في كفارة الظهار التشديد محافظة على العلاقة الزوجية ومنعا من ظلم المرأة، فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها احترم العلاقة الزوجية وامتنع عن ظلم زوجته. بالنسبة إلى 60 مسكينا، هل يلزم أن يكون ذلك قبل الوطئ أيضا قبل أن يتمس، إذ لم يذكر الله فيها فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لم يذكر فيها من قبل أن يتمس؟ نقول نعم، لأنها بدل عن صيام الشهرين، وتيسير بالنسبة لصيام الشهرين بالنسبة لهما لأنه غير مستطيع، فإذا كان التيسير فلا أقل من أن يكون ذلك أيضا قبل إيه؟ قبل المسيس. وكلا الأمرين العتق والصيام كان مشترطا فيه ذلك، والإطعام بدل منهما، فليكن قبل أن يتمس. ولأجل أن المطلوب في أمر الظهار التشديد عليه لما غلظ وشدد في التحريم وقال منكرا من القول وزورا، ناسب أن يكون أيضا أن يمنع منها حتى يطعم 60 مسكين، ولا يجزيه أن يطعم عددا من المساكين عدة أيام أو مسكينا 60 يوم 60 مرة 60 إطعاما، بل يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، ولا بد من العدد، ولا يصح أن يكرر المسكين مرتين. ليه انت بتشدد كده؟ قلنا روح الآيات الايه، الروح التي دلت عليها الآيات هي التجديد، حتى يمتنع روعي فيها التجديد محافظة على العلاقة الزوجية ومنعا لظلم المرأة، فلا يمسها حتى يكفر بإطعام 60 مسكينة. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر أن يكفر ب30 صاعا، 30 صاع، وفي بعض الروايات 60 صاعا، والله أعلى وأعلم، والأقرب أنها 30 صاعا الأصح يعني سندا، والله أعلم. فلا شك أن الأحوط أن يكفر بصاع لكل مسكين يعني احتياطا لهذه الرواية، ولكن الروايات المطلقة في الكفارات في إطعام 60 مسكينا وردت بالمد أو بإطعام المسكين نصف صاع، فهي أقرب إلى أن تكون نصف صاع، ولا يلزئ فيها المد كما أجزأ في إطعام المفطر عمدا في رمضان. إذا انقطع التتابع بمرض أو ماشي، إذا انقطع التتابع بأن أفطر في الصيام، احنا تمام قلناش انه اذا جمع ليلا، اذا جمع ليلا لم ينقطع التتابع. ليه؟ لان دول شهرين متتابعين مش كده. لكن اذا افطر فيهما بعذر مثل يعني ان يكون الانسان قد مرض او سافر سفرا هو اليه محتاج، ليس مجرد السفر المباح الذي لا يحتاجه لكي يترخص برخص السفر ويفطر، الصحيح أنه إنما يعني إذا سافر سفرا يحتاج إليه أو مرض جاز له أن يفطر ويقضي تلك الأيام متصلة بالمدة التي يعني تكون عند نهاية الشهرين، يبني عليها. نعم. وكل ما وجب من تتابع فإذا كان هناك عذر كمثل صوم المرأة التي قتلت خطأ فعليها كفارة صيام شهرين، فلا نزاع أن الحيض والنفاس لا يقطعان التتابع، لأن هذا أمر لا تملكه، وصوم الحائض والنفساء لا يصح، فهذه يجب عليها أن تفطر وتقضي هذه الأيام بعد أن تنتهي من الشهرين. وأما المرض فهو عذر أيضا، وأما السفر فكما ذكرنا يمنع من الحيلة في ذلك، وأما إذا سافر سفرا يحتاج إليه فيعني أشق ذلك عليه فأفطر، نقول عليه القضاء لأنه ليس أشد من رمضان. قال فسخ، قال الفسخ، فسخ العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين. وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد أو بسبب طارئ عليه يمنع وقعه. بالنسبة في أمر الكفارة، هل يصح التوكيل في إطعام 60 مسكينة؟ نعم يصح التوكيل، ولكن لا بد وأن ينتظر حتى يخبره الوكيل أنه قد أطعم 60 مسكين، ما المقصود بالإطعام؟ لأن هذا له توقيت سيترتب عليه جواز الوطء أو عدم جواز الوطء. هنقول لا، يستفضل قاعد مستني لغايه ما يقولوا له المساكين احنا اكلنا. الاطعام المقصود به تمليك الطعام، اذا وضعه لدى المسكين فقد اطعم المسكين، مكنه من الطعام، لانه مش هيجي يوكله في بقه كمان، ولا يلزم ان ينتظر حتى يقول قد اكلت. قال في الفسخ: مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد، إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع فسخ العقد. الثاني: إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة ثم بلغ الصغير أو الصغيرة، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء على الزوجية أو إنهائها، ويسمى هذا خيار البلوغ. فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخا للعقد. كلام ده عند الحنفية. أنا رجحت خلاف كده من أبونا، عشان كده هذا عند الحنفية. وقد رجحنا أنه لا يصح لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة، لأنه ليس من أحد يعني في مثل حنان الأب والجد، فلينتظر حتى تبلغ وتملك أمرها وترشد، فعند ذلك يزوجها غير أبيها وجدها بإذنها. أما إذا كانت يعني يزوجها أولياؤها من العصبة بعيدا عن الأب والجد، فالحنفية صححوا الزواج، صححوا العقد أن لهم ذلك، ويعطونها خيار الايه؟ الفسخ عند البلوغ. ولا شك ان هذا في الحقيقة اذا كانت تريد الفسخ يضرها ضررا كبيرا، فقد كانت بكرا وكانت لم تخالط الرجال، ولها ان تختار خيارا يختلف عن خيار الثيب التي قد زوجت، خصوصا ان الفسخ من جهتها سيترتب عليه أن ترد المهر، فلم تستفد بهذا الزواج. فالصحيح أن لا يزوج الصغيرة إلا الأب والجد. أما الصغير فإذا دخل بها هو يمكن يدخل، نعم يمكن أن يدخل، لأنه يحصل عند بعض الأطفال خصوصا عند المراهقة انتصاب، وهذا يمكن أن يحصل بها دخول، وإن لم ينزل المني لأن المني لم يتكون بعد، ومع ذلك فقد دخل العبرة بالأمور الظاهرة. فهذا الصبي الذي زوجوه من غير رجوع له أن يفسخ عند البلوغ، الصحيح أنه في هذه الحالة يطلق، والضمان يكون على الذي زوج هذا الصغير. يعني الخسارة التي حدثت أن هذا الصغير دخل بالبنت مثلا ثم بعد ذلك فسخ، فلا يسترجع مهره، بل هي قد دخل بها، فلا بد وأن تأخذ مهرها بما استحل من فرجها، ولذلك يضمن هذا المهر من زوجه غير أبيه وجده. قال: مثال الفسخ الطارئ على العقد، إذا ارتد أحد الزوجين. في صورة تانية، في صورة الفسخ بسبب خلل الواقع في العقد، هياخد وهو في الحقيقة مش هيبقى فسخ، ولكن هيكون بمنزلة الفسخ إذا تبين فساد ركن أو شرط في العقد، مثل عدم وجود الشهود العدول، فهذا أو عدم وجود الولي، فهذا يمتنع منها. مش هنسميه إنه هيفسخ، لأن إحنا مبطلين العقد من الإيه؟ من الأصل. يفرق بينهما حتى تنتهي العدة من آخر وقت. ببراءة الرحم، استبرار الرحم. مثال الفسخ الطارئ على العقد، إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة. طب ليه ما يعد إليه لغاية امتى؟ الصحيح أنه إلى انتهاء العدة فقط، ولو طالت العدة. إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم وكانت مشركة فإن العقد حينئذ يفسخ، بخلاف ما إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحا كما هو، إذ أنه يصح العقد على الكتابية ابتداء. والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحاصلة بالطلاق، نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.